وأهل الكاظم ما استكان، وهكذا الأحرار في الزمان. ما وهل الكاظم ما استكان، دعاء لا جهارا يا مطلق الأسارى، دعاء لا جهارا يا مطلق الأسارى. ما وهنا ما وهكذا الأحرار في الزمان دعاء.